الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، إن من المسلمات الدينية والعقدية اجتماع المسلمين بين الراعي والرعية واعتلافهم واجتماعهم واجتماع كلمتهم حتى تبقى شوكتهم قوية لا يتفرقون فتضعف شوكتهم ويطمع بهم عدوهم. ولقد جاءت في ذلك نصوص شرعية، فمن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي رواية: وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. وجاء عند مسلم من حديث عرفجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد تفريق جماعتكم فاضربوا عنقه. فهذه النصوص يا عباد الله توضح أن الأساس والمهم هو اجتماع كلمة المسلمين بالسمع والطاعة لولي الأمر والوقوف ضد كل من يريد أن يفرق هذه الجماعة ويضعف شوكتها ويصف مع أعدائها. وهذا له أنواع، أي الخروج، منها الخروج بالسيف، ومنها فعل المنافقين بالوقوف مع الكفار، ومنها أن يخرج بعض أفراد البلد إلى خارج هذه البلاد فيصبح معارضا يتكلم على دولة الإسلام والمسلمين وعلى ولي أمرها ويستنقص من شأنها ويثير الشبهة على نظامها وعلى وحدتها ويتنقص ولي أمرها، فهذا نوع من أنواع الخروج. وإن كان الإعلام سمى هذا حرية أنه يعارض، فليس في دين الإسلام معارضة، إنما هو سمع وطاعة وصبر. وأما ما يسميه الإعلاميون فرحا بهم أنهم معارضون فهذا مخالف للإسلام. واعلموا عباد الله أن بلادنا بلاد مستهدفة، مستهدفة في عقيدتها، مستهدفة في توحيدها، مستهدفة في شريعتها، مستهدفة في أمنها، مستهدفة في خيراتها، مستهدفة في وحدتها بين الراعي والرعية والمجتمع. ولذلك حاولوا مرارا وتكرارا بما يسمونه الربيع العربي الذي قضى على كثير من الدول الإسلامية والعربية بإقامة والضحك على شعوبها، فقاموا على حكامهم وأسقطوا حكامهم باسم حرية الرأي وباسم المطالبة بالحقوق، وهذا لا يسمى ربيع عربي، وإنما خريف عربي أو شر عربي. وأصبح الهمج الذين ضحك عليهم الأعداء يسقطون دولتهم عار عليهم وخزي عليهم أن يضعوا أيديهم مع أعدائهم ضد دولتهم وشعوبهم. هم حاولوا مرارا وتكرارا أن ينقلوا ما يسمى الربيع العربي إلى بلادنا، ولكن بحمد الله وبفضله ومنته فشلوا فشلا ذريعا. وكلما حصلت حادثة سياسية حاولوا أن يؤججون المجتمع والعالم على هذه البلاد. عباد الله، إنهم يستعملون القنوات الفاسدة التي تأتي بالأخبار المزيفة لإثارة الشعوب، كقناة ما يسمى بالجزيرة التي وضعت في أحد بلاد الخليج، لا يقدرون دينا ولا يعرفون حق الجوار، يقفون مع اليهود والنصارى ومع إيران الفرس المجوس، عباد النار وعباد القبور ضد أهل التوحيد والإسلام والإيمان، وضد من يخدم الحرمين الشريفين. لا ينبغي للمسلم أن ينصت لمثل هذه القنوات وأن ينظر إلى تحليلاتها الفاسدة، لأن الله سبحانه وتعالى قد قرر علينا تقريرا يحفظ لحمتنا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا كان المسلم الفاسق لا يؤخذ بخبره فكيف بهذه القنوات، وخاصة الجزيرة، لأن إعلاميها كلهم ما بين نصراني وما بين نصيري وما بين يهودي وما بين منافق باع دينه ووطنيته وعروبته، فكيف يسمع لهم؟ وإنما وضعت ضدية على بلادنا ولإثارة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية على بلاد التوحيد، بلاد الإسلام وبيضة الإسلام. عباد الله، إنه ينبغي لنا عقيدة وقربة لله وديانة بما أصله ربنا في كتابه وبما أصله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نكون لحمة واحدة متماسكين، نقف مع دولتنا وولاة أمرنا، ونحن نعرف أن أعداء الإسلام يستغلون الأحداث وينفخونها ويكبرونها حتى وإن حصل شيء من الخطأ، فالمراد ليس هذا الخطأ منهم، وإنما المراد هدم الدولة، والمراد أن نكون كحال بلد فلان وبلد فلان من الدول العربية التي تشتت شمل أهلها وجاع أهلها وتشردوا في كل واد، يريدوننا أن لا نكون عائشين آمنين. يخرج الرجل في صلاة الفجر يترك نساءه لا يخاف عليهم إلا من الله، ويأتي ويصلي مطمئنا ويرجع في الظلام. أين تجد هذا الأمن وهذا الرخاء؟ ولكن المقصد عداء للإسلام. وربي كما أنهم اجتمعوا على محمد صلى الله عليه وسلم وتكالبوا عليه من كل حدب وصوت يوم الخندق، فكذلك هو اجتماعهم. الأخطاء والأحداث لها ولي الأمر، ولا نعلم بالسياسات، ولا ينبغي للمسلم أن يطرح نفسه في السياسات أو أن يصغي بأذنه إلى القنوات الفاسدة. وعلينا أن ندعو للمسلمين ودولتنا بالنصر المبين على أعدائها. هذا الواجب علينا يا عباد الله. اعلموا وافهموا أننا دولة، أننا في دولة مستهدفة، لأنهم يحسدوننا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويحسدوننا على تطبيق الإسلام وشريعته في قضائنا، ويحسدوننا على إقامة التوحيد في بلادنا. فلا ترى قبرا يشاد، ولا مشهدا يزار، ولا بدعة يعلن بها كما يحصل عند كثير من العالم الإسلامي. ونسأل الله أن يديم هذا الخير في بلادنا. إن بقاء النعمة باتباع أمر الله ورسوله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فانتبهوا يا عباد الله إلى مكر الماكرين وخداع المخادعين من المنافقين ومن أعداء الدين والتوحيد. أسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين عن بلادنا، وأن يرد مكرهم على صدورهم، وأن يفشل تخطيطاتهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الاتباع والإيمان الصحيح لربنا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا متبعين له في حياتنا، واحشرنا معه في مماتنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.